بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة القراءات السبع، شرح الشاطبية، فتح الوصيد في علم القصيد، في شرح القصيد للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 46، نعم، المجلس 46 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا عند البيت 221 من قصيدة الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، حرز الأماني ووجه التهاني. قلنا في ال 325، قلنا في باب الهمز المفرد، وقول الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل وبارئكم بالهمز. كنا نتكلم في باب الهمز المفرد. قال رحمه الله عز وجل وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بي أن تبدل، فقال أما بارئكم فإن سكونه عارض، أما بارئكم فإن سكونه عارض للتخفيف عند توالي الحركات، فإذا غير بالسكون فلا يغير بالبدل. هي أصلها إيه؟ بارئكم، بارئي، بارئكم. فسيدنا أبو عمرو يقرأ بسكون بارئكم، بارئكم، فغير الحركة إلى السكون. ليه غير الحركة للسكون؟ للخفة، لأن السكون أخف من الحركة. قال فإن سكونها عارض للتخفيف عند تولي الحركات، لأن القراءة عموما قراءة بتولي الحركات دي في صعوبة نوعا ما، في صعوبة نوعا ما، خاصة إذا كانت يعني عندنا كسرتين متواليتين ثم بعدها ضم، يعني فبتولد صعوبة. فقرأها قرأها بالإسكان حتى يخف، تخف القراءة أو تكون خفيفة. فلا يعني ما يعني عندنا تغيير الهمز دائما كما كنا للخفة، يعني ما نجي نغير همزة، ما نجي نغير همزة أو نبدلها أو ننقلها أو نقرأها بالتسهيل، غرضه إيه؟ غرضه التخفيف، لأنه أصلا تخفيف اسمه تخفيف الهمز، فتغيير الهمز غرضه تخفيف. فهو أصلا غير الحركة من غير الهمزة من الحركة إلى السكون للخفة، فلا يدخل عليها مرة أخرى. قال بدل، قال فإذا غير بالسكون فلا يغير بالبدل. وقال ابن غلبون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. وقال ابن غلبون تبدل الهمز ياء بياء، تبدل الهمز بياء لأنه قد صار ساكنا فالتحق بهذا الباب. ده هذا قول باريكم، يعني عندنا القول الأصلي اللي هو عدم التغيير، لأن أصلا الهمزة سكنت للتخفيف. الهمزة سكنت ليه؟ للتخفيف. هي أصلا باريكم، باريكم. فقرأها الإمام أبو عمرو بارئ بالتسكين، ليه؟ للخفة. فما أصلا هو قرأها للتخفيف، قرأها بالسكون للتخفيف، فما أدخلش عليها بدل أيضا تاني، لأن البدل غرض تخفيف والغرض زال أو غرض حقق بالتسكين. وأما ابن غلبون أيضا، وقال ابن غلبون بأن تبدل أيضا تقرأ بعد التسكين أصلا تبدأ الياء كمان. قال وباريكم، وباريكم كذا هكذا. ثم قال رحمه الله عز وجل، اللهم امين عليكم. ثم قال: ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم. ووالاه في بئر، في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكسائي فأبدله. وفي الذئب ورش والكسائي فأبدله. ووالاه أي تابعه على إيه؟ على موضوع التخفيف والتغيير. ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، أي أن سيدنا ورش سيتبع أو يقرأ كما يقرأ سيدنا السوسي عن أبي عمرو بإبدال الهمز في كلمة بئر وفي بئس. قال: ووالاه في بئر وفي بئس، أي ووالاه أي تابعه، يعني تابع السوسي، تابع السوسي ورش، تابع السوسي ورش. أصلا إن المفعول به مقدم اللي هو السوسي، وورش فاعل مؤخر زي إياك نعبد كده. قال: وليس ذلك من أصل ورش. ليه؟ لأن احنا عارفين إيه؟ عارفين إن سيدنا ورش بيغير أصلا في الفاء. سيدنا ورش أصلا بيغير في فاء الكلمة، فاء الفعل، لكن الهمزة في بئر وفي بئر. شرح البيت رقم 222، البيت رقم 222 في الهمز المفرد. لا عليكم، أهلا وسهلا. يبقى احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول اصلا اصل سيدنا ورش بيغير في ايه؟ بيغير في فاء الكلمة، بيغير في فاء الكلمة. لكن لكن بئر وبئس والذئب، بئر بئر وبئس والذئب، الهمزة في ايه؟ الهمزة فيهم، الهمزة فيهم عين، الهمزة فيهم عين الكلمة، لا عين بئر مكان العين، الهمزة مكان العين. نعم، هو أصلا يبقى إذن لما سيدنا ورش يتبع السوسي، هو مش بيتبع السوسي، هو بقرأ بالرواية، هو لأنه الباب ده خاص بإيه؟ بالسوسي، لأنه بيغير الفاء والعين واللام ما عدا القواعد اللي إحنا قلناها، لكن سيدنا ورش بيغير في الفاء فقط. فنعتبر الباب ده خاص بالسوسي لأنه الملك فيه، يعتبر هو الملك العمدة في هذا الباب. فلما سيدنا ورش يتبعه في هذه الكلمات، هنقول إن هو بيتبعه في هذه الكلمات الثلاث، لأنه خالف مذهبه، لأنه خالف مذهبه، لأنه بغير في الفاء، هنا الهمزة محل العين. قال: وليس ذلك من أصل ورش، لأنه ليس بفاء الفعل، وإنما تابعه عليه، لأن البئر واحد الآبار. يعني إيه البئر واحد الآبار؟ يعني البئر مفرد آبار، والآبار يلزمها البدل دون التخفيف، وأجرى الواحد مجرى الجمع في البدل، وهي لغة قريش وغيرهم. ده توجيه، هذا توجيه، توجيه القراءة. وأما الذئب فإنه لما كثر استعماله ولم يكن له عند قوم أصل في الهمز، لأنه عندهم من ذاب يذوب، وكانت الياء فيه كأنها بدل من الواو، وأجراه مجرى جيد وريح. أيضا هذا توجيه الكلمة. قالوا: أما بئس وبئسما فإنه جمع بين فيه بين اللغتين، فترك الهمز لغة، ترك الهمز لغة من لغة قبائل العرب، لغة أهل الحجاز، بيسا، كلمتين بيسا وبيسامة وكذا، دي هذه لغة أهل الحجاز. وكان أبو عمرو يحكي عن فصحاء العرب، والتحقيق لغة قيس وتميم. يبقى احنا لما نسمع كلمة، لما نسمع كلمة جمع بين اللغتين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمع بين اللغتين معناها إن هو بيجمع بين كلمة لغتين، معناها تعدد اللغات في قبائل العرب. طيب هذا الباب، هذا الباب اللي هو باب الهمز المفرد، ايه هي اللغات فيه؟ ما هي فيه اللغات؟ اما تحقيق الهمز او تغيير الهمز، لغتين في غير كده، اما الهمز، الهمز في هذا الباب، او هم او الهمز عموما في ابواب الهمز، في ابواب الهمز، سواء كان الهمز من كلمة او من كلمتين، او الهمز المفرد، او وقف سيدنا حمزة وهشام او كذا. هذه الهمزة في الكلمات، هذه الهمزات في جميع هذه الأبواب لغتين، لغتين فقط، إما محققة وإما مغيرة، إما محققة وإما مغيرة. والمغير إما بالتسهيل وإما بالإبدال وإما بالنقل وإما بالحذف كما تكلمنا فيه كثيرا. فلما تسمع كلمة جمع بين اللغتين في باب الهمز معناها بين التحقيق وبين التغيير، بين التحقيق وبين التغيير. فلذلك قال قراءة بئس ما لسيدنا، قراءة بئس ما لسيدنا ورش وسيدنا الكسائي، وقالوا في الذئب ورش والكسائي. فبدأ قراءة بئس ما، بنتكلم عن كلمة بئس ما، فهو قراءة سيدنا ورش للجمع بين اللغتين، بين قراءة التخفيف بئس ما اللي هي لغة أهل الحجاز، و التحقيق لغته قيس وتميم، وهذا كله بعد الاعتماد على النقل. يعني بعد الاعتماد على النقل، بعدما يعني كل التوجيه والحكاية هذا الكلام، واحنا بنقول فلان بيقرأ كذا لأن ما أصلها في اللغات كذا وأصلها كذا، ده كله بيكون بعدما ننقل عنه بالرواية المتواترة. قالوا هذا كله بعد الاعتماد على النقل. قال وبيس عند البصريين فعل ماض وأصله بايس، ثم خفف كما قيل ثم قيل فخذه، ثم خفف كما قيل فخذه، أي بيقيس على كلمة فخذه بئس وهكذا. طيب انتهينا من هذا الباب، من هذا البيت. ثم قال وفي لؤلؤ، وفي لؤلؤ يعني في كلمة لؤلؤ في العرف والنكر، يعني سواء كان أتت كلمة لؤلؤ بمعرفة أو منكرة، شعبة يعني، وفي لؤلؤ وفي العرف والنكر شعبة، يعني سيدنا شعبة بيوالي أو بيقرأ كما قرأ سيدنا السوسي كلمة لؤلؤ معرفة أو منكرة، يقرأ بالتغيير. قال أي تابعه في لؤلؤ أبو بكر، أبو بكر اللي هو مين؟ دايما يقول دايما يقول يعني يخاطب سيدنا شعبة بأبو بكر، لأنه كنيته أصلا أبو بكر. وسيدنا عاصم أيضا كنيته أبو بكر، سيدنا عاصم أيضا كنيته أبو بكر، لكن دائما أصحاب الكتب والقراء دائما يخاطبوا كنية أبو بكر لإشارة لسيدنا شعبة وليس سيدنا عاصم. قال وتابعه في لؤلؤ أبو بكر، فأبدل الهمزة الساكنة لاجتماع همزتين في كلمة طلبا للتخفيف. إذا علة التخفيف في كلمة لؤلؤين فهو التخفيف، فهو التخفيف، تغيير الهمزة عموما للتخفيف، تغيير الهمزة عموما للتخفيف، لأن اسمها أصلا يخفف الهمزة. يبقى إذا يبقى يقرأ سيدنا شعبة لؤلؤين، لؤلؤ لولو إن، يقرأ لينقل يبدل الهمزة الساكنة واو من جنس حركة ما قبلها كسيدنا السوسي يعني. قال ويألتكم الدوري، ويألتكم الدوري والإبتال يجتلى. معنى إيه ويألتكم الدوري؟ يعني أنه قرأ بهمزة ساكنة وهو من ألت يألت فالإبدال يجتلى لأنه أصله فجر عليه. وفي لغة أخرى وهي لات يليت عليه قراءة الباقين، ومعنى يجتلى ينكشف. كلمة لا يلتكم أي لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم. كلمة يألت يعني لا ينقص، لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فإحنا قراءتنا بنقرأ لا يلتكم، لكن سيدنا أبو عمرو، سيدنا الدوري خاصة بيقرأها بالهمز لا يألتكم، أما السوسي بيقرأ لا يألتكم كقراءتنا بتخفيف الهمز. يبقى كلمة يألتكم فيها الهمز وفيها الإبدال، لا يألتكم لا يألتكم، اللي بيقرأ بالهمز سيدنا الدوري، واللي بيقرأ بالإبدال سيدنا السوسي. وهذا البيت اللي هو 223 قلنا في كلمة لؤلؤ وفي كلمة يألتكم، فكلمة لؤلؤ سيدنا السوس طبعا بيغيرها لؤلؤ، أما سيدنا شعبة بيوافقه في الهمزة، سواء كانت مع في هذه الكلمة سواء كانت معرفة أو منكرة. أيضا سيدنا حمزة بيوافقه وقفا، لولو يقرأه وقفا بالإبدال الهمزتين في الوقف، لولو هكذا، لأن الهمزة الأولى ساكنة بعد ضم فتبدأ الحرف مد من جنس ما قبلها. أيضا الهمزة الثانية ستكون ساكنة في الوقف، ستكون ساكنة في الوقف فتبدل أيضا واو. دي بالنسبة لسيدنا حمزة. أما السوسي وشعبة فبيبدلوا الهمزة الأولى الساكنة فقط. طيب ننتقل إلى البيت الذي بعده، البيت رقم 224. قال: وورش لئلا، وورش لئلا، والنسيء بيائه، وأضغم في ياء النسيء فثقلا. كلمة لئلا أصله لأن لا، أصلها إيه؟ لأن لا، ثم أضغم كما أضغم عما ومما، يعني كلمة عن ما ومن ما زي لأن لا، فصار كلمة لئلا، لئلا نضغم النون في اللام، هي أصلها إيه؟ لأن لا، كلمة لئلا أصلها إيه؟ لأن لا، فنضغم النون في اللام زي مما وعما وهكذا، فصارت إيه؟ لئلا. ثم خفف الهمز بأن قلب ياء على ما تكرر في المفتوحة المكسور ما قبلها، المفتوحة المكسور ما قبلها. عارفين مذهب سيدنا حمزة إن هو الهمزة المتوسطة، المتوسطة سواء كانت متوسطة بنفسها أو متوسطة بذات، كما تكلمنا قبل ذلك أظن أمس تكلمنا عليه في كتاب لطائف الإشارات. الهمزة المتوسطة اللي هي الساكنة بعد فتح أو الساكنة بعد ضم بتبدل، المفتوحة بعد كسر أو بعد ضم بتبدل، دي النوعين اللي بيبدلوا، الساكنة المفتوحة بعد كسر والمفتوحة بعد ضم بتبدل. المفتوحة بعد الكسر بتبدل ايه؟ ياء، زي هنا لئلا، لئلا هنبدأ ليلا، ليلا. والمفتوحة بعد ضم، والمفتوحة بعد ضم بتبدل واو. وعندنا أيضا في وجهين، في همزتين من السبعة التانيين اللي بيقرأوا بالتسهيل بين، أيضا في نوعين اللي هو قرأ بهم الأخفش بالإبدال اللي هي مكسورة بعد ضم ومضمومة بعد كسر، ويقرأ أيضا بالإبدال كما تكلمنا في ذلك أمس في كتاب لطائف الإشارات. فقال هنا إن هي أصلها إيه؟ لأن، يبقى كلمة لألا. ما هو توجيه الكلمة؟ الوقت هو بيتكلم عن توجيه أو حجة أو علة القراءة. أنت بتعرف وخلاص، أنت بتعرف بداية إن سيدنا ورش بيقرأ ليلا، وقراءة ليلا. طب إيه هي لما تيجي توجه القراءة وتعلل القراءة؟ تقول إن أصلها لأن لا، لأن لا زي إيه؟ عم ما، مم ما، فأضغمنا النون في اللام أصبحت لأل لا، وده همزة مفتوحة بعد كسر. من قواعد التخفيف أن المفتوح بعد كسر بيبدل ياء، فأصبحت إيه؟ ليلا وهكذا، فأصبحت إيه؟ ليلا. قال: خفف الهمز بأن قلب ياء على ما تكرر في المفتوحة المكسور ما قبلها، فصار ليلا. ثم كتب على لفظ التخفيف، واتبع ورش في قراءته رسمه، واتبع ورش في قراءته رسمه. هو أصل طبعا مش بيقرأ الأصل الرواية طبعا، ونجي نعللها أيضا عند التعليل. عند التعليل هنتكلم اللي ذكرناه، هي أصلها لأن لام، ثم أبدلت النون في اللام، ثم على قواعد الإبدال المفتوحة بعد الكسر تبدأ الياء. دي تعليل، هذا توجيه. الوجه الثاني من التعليل اتبع الرسم. الوجه الثاني من التعليل اتبع الرسم. ليه؟ لأن أصلا الهمزة رسمت على الياء، الهمزة رسمت على الياء، فرسمت لاحتمال أو لحتى تحتمل الرسم القراءتين بالهمزة وبإيه؟ وبالإبدال. طيب انتهينا من كلمة لألا، ثم ننتقل إلى كلمة النسيء. قالوا: أما النسيء فهو مصدر كالنذير والنكير من أنسأت، بمعنى أخرت أو أجلت. أخرت أو أجلت، لأن معروف إن العرب كانوا دايما يلعبوا بمزاجهم كده في موضوع إن ربنا سبحانه وتعالى حرم، ربنا سبحانه وتعالى إيه عمل لهم الأشهر الحرم، لكن بقى هم مزاجهم لما يعوزوا يقاتلوا بعض يقوموا حرب يقول لك خلاص هنخلي رجب ده في شهر صفر، يعملونا سي يعني غيروا نأجلوا، بدل ما رجب احنا لان احنا هنتقاتل بقى في الشهر دون فنغيره نخليه شهر تاني. فدي سمون، لذلك سمي النسيء من ايه، من التأخير، بيأجلوه لشهر اخر، دي معنى كلمة نسيء. قالوا أما النسيء فهو مصدر كالنذير والنكير من أنسأت بمعنى أخرت، وقراءة ورش على إبدال الهمزة ياء. عندنا لما سيدنا حمزة بيقف على كلمة النسيء، النسيء إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أصلا النسيء نبدلها إيه؟ النسيء وقفا هتبدأ الياء، نعم هتبدأ الياء، وقبلها ياء ساكنة اللي يحصل هتضغم النسي، النسي هكذا، جزاكم الله. نعم قال وقراءة ورش على إبدال الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء التي قبلها فيها، كما تقول في هنيء هني، وفي خطيئة خطية، لأن احنا اتكلمنا في باب وقف حمزة وهشام، بس لسه ما جلناش هنا أصلا، يعني لسه أصلا ما اتكلمنا باب وقف حمزة وهشام في الشطبية، لكن اتكلمنا عليه في باب إيه، في كتاب إيه، كتاب لطائف الإشارات اتكلمنا، وكتاب الكشف، نعم كشف عن وجوه القراءات، واتكلمنا عن لطائف الإشارات، لكن في بالنسبة لفتح الوسيط لسه ان شاء الله يجي لنا باب وقف حمزة وهشام وهنتكلم عنه بالتفصيل ايضا، فيثبت المعلومة. يعني عندنا قرأناها في الكشف، وقرأناها في كتاب لطائف الإشارات، وبعد باب هنا، بعد باب النقل هيجي لنا ان شاء الله باب وقف حمزة وهشام. قال والهاء في يائه عائدة على الهمز، والهاء في وادغم في ياء وورش اللي قال لو النسيء بيائه، أي ياء الهمزة بعد الإبدال يعني، وأضغم في ياء النسي فثقل. قال والهاء في يائه عائدة على الهمز في لئلا والنسيء، وأضغم في ياء النسيء، يعني كلمة لئلا أبدلناها ياء أصبحت ليلا، والنسيء أيضا أبدلناها ياء أصبحت ياء ساكنة بعدها ياء متحركة، مثلين صغير من قواعد التجويد، تضغم النسي هكذا. تمام. آخر باب في هذا البيت، آخر باب، سبحان الله، آخر باب زي ما أقول لك، من كل قبيلة رجل، من كل رجل قبيلة. طيب آخر بيت من هذا الباب، آخر بيت في هذا الباب. قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم، قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أهلا. هو المفروض كان إبدال أخرى الهمزتين ده كان باب الهمزتين من كلمة، لكن هو جابه هنا في هذا البيت اللي هو باب الهمز المفرد. قال معناه ما تجتمع همزتان والثانية ساكنة فلا بد من إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها. أمسك كلمة أدم الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أمن الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وهكذا. ائتي الأولى مكسورة والثانية ساكنة، أؤتمنا الأولى مضمومة والثانية ساكنة، يبقى احنا جبنا مثال على الأولى مفتوحة والأولى مكسورة والأولى مضمومة. الثانية إذا كانت ساكنة كما ذكرنا في جميع هذه الأمثلة، قال فلا بد من إبدالها حرف من جنس حركة ما قبلها. يعني أقدم هنبدلها إيه؟ ألف تبقى آدم، ائتي هنبدلها إيه؟ ياء لأن قبلها كسر، ائتي. ائذن قبلها كسر هتبدأ ليه؟ هتبقى إيذن. اؤتمن قبلها ضم هتبدأ ليه؟ تبدأ الواو، اؤتمن. وهكذا قال من ابدأ ليه حرفا من جنس حركة ما قبلها ثم مثل لذلك بآدم لأن أصله أقدم وبأوهل وليس في القرآن ليعلم أنها تبدل من جنس حركة ما قبلها. ومثاله في القرآن أوتي الأصل إيه؟ أوتي يبقى أوتي. ومعنى أوهل من قولهم أوهل فلان لكذا أي جعل له أهلا، وقوله عزم أي لا بد منه، وإنما وجب ذلك لأنها ساكنة لا حركة لها فتخفف بين الحرف الذي منه حركتها وبين الهمزة فلازم البدل. فلازم البدل. أي سؤال في باب الهمز المفرد قبل ما نغلق؟ أي سؤال في باب الهمز المفرد قبل ما نغلق الحلقة؟ كده انتهى الباب، باب الهمز المفرد. احنا وقفنا بقالنا فترة ما بنشرحش في فتح الوسيط، سبحان الله الوقت مضغوط شوية، وعندما يتيسر بنعقد حلقات له. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم جميع الأمور، ويفتح لنا ولكم من أبواب رحماته وأبواب الفهم وأبواب العلم والقبول والإخلاص. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير ثناء وجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.